موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حنفي منصور المقيم في قرية الرمالي مركز أويسنا محافظة المنوفية، والهمسة موجهة لسيد المحافظ بيقول فيها: احنا أهالي قرية الرمالي مركز أويسنا محافظة المنوفية بنوجه شكوتنا لجميع المسؤولين، وبنسأل حضراتهم ليه ما يتمش إنشاء وحدة مطافي وإسعاف لغاية النهاردة؟ عشان الكوارث اللي بتحصل دي بقت كتير قوي. من سنة تقريبا حصل حريق داخل مألف قريتنا الرمالي، وكان فيها أنابيب انفجرت ومات فيها اللي مات، وتبهدلنا لأن ببساطة ما عندناش لا مطافي ولا إسعاف، ولما طلبناهم فين وفين على ما وصلوا من أويسنا بعد ساعتين كان اللي ممكن يتلحق مات. يا حضرات، طلبنا إسعاف ومطافي، قالوا لنا: واللي انتوا عاوزينه ده يتعمل فين ان شاء الله؟ هي مش المطافي والإسعاف دول يلزمهم أرض ويلزمهم مباني ولا إيه؟ وفرنا أرض وبنينا عليها المباني بالجهود الذاتية، وتمت المعاينات، وقرية مالي هي الموقع الأوسط لجميع القرى المحيطة. عارفين ان الرمالي تزيد عن 20,000 مواطن، وكمان تعتبر القرية الام لأكثر من قرية حواليها. بس الموضوع مش من عندنا. امال منين حضرتك؟ يا اخوانا، مش في موافقات من الدفاع المدني ومن مجلس المدينة ومن المحافظة؟ والارض اللي هيتبني عليها دي مش مطلوب لها رخصة وتخصيص وقالوا مجر؟ ولا انتم مفكرين ايه؟ سايبة هاتلي شاي بالنعناع يا صبحي، صدعت يا ابني والله. وبصراحة مش عارفين ايه اللي معطل استلام المباني وتجهيزها، عشان احنا بعتين شكوتنا واملنا صوتنا يوصل للسيد المحافظ عشان يصدر اوامره بانهاء المشكلة، لان كده الموضوع اخد اكتر من حقه. الارض وتوفرت والمباني واتعملت، ما بيشتغلوش ليه بقى؟ رضا سليمان.